شيخنا أحسن الله إليكم، أبنائي مقصرين في الصلاة وأحيانا لا يصلون بكلية، وقد بذلت كل السبل ولكن بلا فائدة، هل علي إثم؟ أرجو الجواب، فأنا محبط وأشعر بحزن عظيم عليهم. انصحهم أولا بالنصح بالرفق، وأخبرهم بعدم رضاك عن هذا التصرف، وإن تصرفهم هذا قد يضر بك وبهم، لا في الآخرة فقط بل في الدنيا والآخرة. إذا كانوا بحاجة إليك دنيا فأخبرهم أنك ستقصر عليهم فيما أمر دنياهم حتى يستقيموا، وإن كانوا في غنى عنك فأخبرك بأنك ستسعى للاستغناء عنهم ما لم يطيعوك، وحذرهم من الدعاء عليهم، وأخبرهم بأنك ستدعو لهم إن لم يهتدوا بأن الله يعاقبهم، فلعل الله ينفع بذلك لهم.